قطرات الندى. لاحت بغصن النضير تختال فوق الغدير كنسمة في الفيافي، مرت بعطر مثير. أزهارها قد تفنت والسحر يغزو ضميري. فجر يطل بوجه والثغر طاقات نوري. أغصانها من ضياء وخطوها كالحرير. ضمت حوالي حلما مستغرقا في السرور. في شاطئ القلب نامت كطفلة في حبوري. تدني من الورد كفا في رقة وسفوري. مرت تشيع ضياء في مهجتي وشعوري. قد ضوأت كعروس فواحة بالعطور. مر الشباب عليها فصاغها من أثيري. تألقت في صفاء كغادة بين حوري. حط الطيور عليها تضمها في المسير. وعجلت بغناء كي تحتفي بطيوري. الحسن في وجنتيها يغري بحب الزهور. يا زهرة قد تجلت ريانة بالخمور. قد أرضعتها نجوم من سالفات العصور. في مسرح الحسن أنثى قد توجت بالعبير. مكنتها من فؤادي واستبشرت ببحوري. حنت علي بلحن عذب رقيق أثير. قد رف للزهر نفح والسعد يملأ دوري. قد أدركت ما بنفسي من لهفة للغدير. واستأثرت باشتياقي وأقبلت كالبكور. خلدتها في غنائي واستمتعت بسطوري. إنا نعمنا بأنس في روضة وقصوري. تحت الظلال جلسنا نلهو بكل نظير. شعر محمد حسن داود، أداء محسن توفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.